السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكذا الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يثيبهم وأن يحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سمير يسأل: ما حكم صيام يوم الجمعة منفردا؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منفردا بقوله: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. قال: مسألة الخلوع في الإيجار القديم، ما حكم المالك الذي تقاضى خلوعا في الثمانينات؟ وما حكم المستأجر الذي يطلب استرداد الخلوع بقيمة الذهب الآن؟ أما حكم المستأجر الذي يشترط أخذ مال مقابل الخروج؟ إذا كان المستأجر قد دفع خلوا، فمعنى ذلك على ما تقتضيه العقود أن من حقه أن يمكث كيف يشاء، فعليه إذا أراد المالك أن يخرجه له أن يطلب ما شاء، والله أعلم. هذا غير الذي سكن أيام جمال بن عبد الناصر بعقد من حق الطرفين فسخه، أحد الطرفين فسخه بس أن يفسخوه، ثم جاءت الثورة ألزمت الملك بأن لا يخرج المستأجر. هذه تختلف عن مسألة الخلوع. هل ورد في الفقه أن الإمام إذا عطس في الصلاة ينبغي له أن يركع ولا يكمل القراءة؟ ليس هناك دليل على ذلك. ما حكم الانتماء لمجموعة أو حزب؟ ما أمرنا الله بذلك؟ حكم قول من لا يخف الله خاف منه. هذا كلام بشر. هل العلاقة بين المسلمين والكفار قائمة على السلم أم الحرب؟ المقامات تختلف. مجدة تنام: أختي تزعل مني من أقل حاجة وأنا أتصل بها لا ترد، هل أنا علي إثم؟ واصل الاتصال، واصل الاتصال. وقد قال يا رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعف ويمنعون، أعف ويسيئون، أحرم عليهم ويجهلون علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قرأتها ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله، هي تعدل ثلث القرآن باعتبار. القرآن في الجملة يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات، وقسم يتعلق بالقصص والأخبار، وقسم يتعلق بأصول المعتقدات، وهذه تمثل الأخيرة. هاني حمدي: ما حكم يجلس في الصلاة لمرض ولكنه يشعر بالذنب، وخاصة أنه يستطيع الوقوف أحيانا لكن مع المشقة؟ وما حد المشقة؟ حد المشقة نسبي، وإذا عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، عجز عن الصلاة جالسا صلى مضطجعا. وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز له الجلوس مع قدرة على القيام، إلا أن الأجر نصف الأجر. يقول: حكم التقديم في شقق الإسكان هي بنود ربوية. حديث: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها. الحديث ضعيف الإسناد. تزوج بنصرانية فتطلب منه أن تذهب للكنيسة فيأذن لها. ليس عليه اسم ويلزمه نصرها. هل هناك حسد على من يقرأ القرآن؟ الحسد بمعنى الغبطة، بمعنى أنك تتمنى مثل ما له. زوج عمرها 17 سنة وأنا أسكن في تركيا، أريد أن تتعلم الشريعة وأريد أن تنصحني كيف تتعلم وأنا لا أثق في أحد. زوج عمرها 17 سنة، ابحث لها عن امرأة تعلمها أمر دينها، وابتعد عن الرجال وفتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ألو شيء بشيء يذكر، هناك طائفة من الشباب الجامعي في عدد من البلاد يجمعون البنين والبنات في ما أسموه باللغة العجمية سنتر، ويجلس البنين في المقدم والبنات في المؤخر، ويدرسهن شاب قد يكون وسيما وقد لا يكون، لتحصل بسبب ذلك فتنة، وهي أوكار للعشاق فليحضرها الجميع. على المسلم أن يحضر هذا، فإن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الرجل ينظر إلى النسوة والنسوة ينظرن إليه، وتحصل مشاكل بين المدرسين وبعضهم البعض بسبب الفتيات، وتحصل مشاكل بين الفتيات، وهما محظورات شرعية لا حصر لها تحصل. فيكاد أن يطعن في دين الذي يسمح لنفسه أن يختلط بالبنات المتبرجات بهذه الطريقة. زيارة النساء للقبور يا محمد بن جمال لا بأس بها إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، قد دللنا على ذلك بما فيه كفاية فرج إليه. ما حكم التاتو للنساء؟ رسم ترسيم النساء على الجسد إذا كان رسما بما يشبه الحناء لا يشكل جرما، يعني لا يشكل حائلا لوصول ماء، فلا بأس إذا لم نكن القصد منه شيء محرم. هل يجوز إلقاء السلام على النصارى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن يمكن أن تبدأ بشيء غير السلام: كيف حالك؟ الأولاد بخير؟ أي كلمة طيبة أخرى. حكم الأم التي تمنع الميراث عن بنتها الوحيدة وتحتال الإكثار حق أحد الورثة على حساب الباقين، ظلم بين. ما حكم مقاطعة عمي أرمي عليه السلام ولا يرد؟ استمر في رمي السلام على عمي. محمد، قولكم في دور القرآن بالمغرب التي تعلم الوحيين، إذا كانت تعلم الكتاب والسنة فشيء حسن، من الذي يمنعه من الضوابط الشرعية؟ خاطب في الدفن بصوت عال رددت عليه بأنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الصوت العالي أو الخطابة في الدفن، وذلك بلا استنادا لفتوى فلان. أما رأيه ما فعلته جانبت فيه الصواب، لأن النبي ثبت أنه وعظ عند المقبرة عددا من المرات، فإذا احتيج إلى ذلك فعل وإلا ترك، ويكون عادة مستمرة، ولكن ما دام قد حدث لا تنشئ فتنة عند القبر. حديث يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان، حديث لا نعلم له. ما حكم تعليق الآيات القرآنية والمراية في الغرف؟ أما تعليق الآيات القرآنية للتذكير لا بأس، أما تعليق المراية في الغرف فلا بأس أيضا. المقام ليس مقام تفسير الأحلام. حكم قرص الطيب، قرص الطيب بلغني أنها لا تسكر فعليه فهي حلال إذ ليس فيها نص يمنعها. الحديث لو في سنده مقال بذلك تميل إلى تضعيفه أو العمل به، في سنده مقال نحكم بضعفه. زوج لا يصوم ولا يصلي، ما حكم البقاء معه؟ أنصحك بفراقه. إيجار المنزل المنتهي بالتمليك لا يصح. الحكم في رجل لا تكفيه زوجته ويريد التزوج ويخاف على أولاده طلب زوجته الطلاق. هنا دبر أمر نفسك، وما أدري أنت مدلل وتحول إبراهيم إلى هيما أو ما شأنك، وإبراهيم أحسن من هيما بلا ريب. ما اسم أبو النبي الله إبراهيم؟ اسمه آذر. قال تعالى: وإن قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرا. أما الذين يقولون اسمه طارح أو طارخ فلا مستند لهم. الشاب أحمد المصري: ما حكم السعي للعمل بالهيئات القضائية بالدول الإسلامية المطبقة للقوانين الوضعية؟ أنصحك بالبعد، أن إذا كنت ستعمل لتخفيف المفاسد فلك وجهة إذا أمنت على نفسك، أما إذا كان العزب سيعتريك أو تضعف وتزبن وتقبل الرشوة أو تقبل تعليمات الأمراء أو الرؤساء أو الحكام فابتعد عن ذلك. أعمل في دولة أوروبية، العمل يبدأ قبل دخول العصر ولا أنتهي حتى دخول وقت العشاء، يبدأ قبل دخول صلاة العصر. إذا كنت مضطرا يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم والمغرب مع العشاء جمع تأخير، إذا وجدت عملا آخر فاذهب إليه. هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوم الليل لأدعو الله أن يجمعني بشخص تعلق قلبي به، هذا فيه قلة حياء؟ فلأنفع لك أن تسأل الله أن يختار لك الخير، لأن الله قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي الأكل على الجنابة يجلب الفقر، ليس في ذلك حديث. هل باستطاعتي أن أفارق أبي ولا أعيش معه فهو يكرهني ويعصي ربه؟ رميا: يمكنك ذلك إذا كنت ستذهبين إلى مكان آمن من الفتن. في أسبانيا لا يوجد أذان قبل صلاة الجماعة، في أسبانيا لا يوجد أذان، فهل صلاة الجماعة واجبة في المسجد؟ إذا سمعت الأذان أجب، وإذا كان بجوارك المسجد فاذهب إليه حتى لا تخرب المساجد. مازن: هل ابن صياد والدجال؟ لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك. هل السجائر تبطل الوضوء؟ السجائر لا تبطل الوضوء. من قال لزوجتي عند الخلاف: أنا جاهز، إذا بدك تطلقي، لا يقع بذلك شيء. أستطيع أن أدفع من أجل أن أتعين في مكان. إن كل شيء صاير وسط، هذه الفلوس يمكن تتعين. إذا كان شيئا حكوميا مسابقة لا يجوز لك، لأن ستكون رشوة. أما إذا كان شخص سيشفع لك عند شركة أهلية فمثل هذا قد يكون الأمر فيه سهل. حبك الله يا عمر بن داود: هل إذا طلبت بحق من ميراث زوجي وأمه غير راضية وتدعو علي هل آثم؟ لست بآثمة، إنما الذي يأكل أموال الناس بالباطل هو الآثم. قرض بفائدة 1% من أجل الحصول على سكن للضرورة، ابتعد عن ذلك قريبا وإن قل. ما حكم التدخين؟ التدخين حرام. ما حكم تفسير القرآن المصور؟ أرى عدم جوازه، لأنه لا يصور الأشياء على حقيقتها. ابن يعمل في فندق، هل من علامات الساعة كثرة الزلازل؟ نعم من علامات الساعة كثرة الزلازل، ولكن أن العلامات الصغرى، أن العلامة الكبرى الزلزلة العظيمة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذه لا شك من الأمور العظيمة بين يدي الساعة، وهي زلزلة القيامة. إذا سألت أحد السحرة هل معمول لسحر فقط لأعرف وليس لفكه؟ أيضا لا تذهبي إليه عطر الورد، أنت تقوين أمره، لا تذهبي إليه. الاغتسال مع انعدام النية هل يرفع الحدث الأكبر أم لا؟ لا يا كريم، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات. إن هذا لدق فاطمة، صح حديث، إن هذا لدق فاطمة لا نعلم له أصلا. أوقات كثيرة أسمع في صوت الأذان مع أنه ليس وقت صلاة. يعني إذا رددت فهو حسن، وإن لم تردد فلا إثم عليك. حبكم الله، الهجرة إلى أوروبا من أجل كسب المال جائز؟ إذا كنت في احتياج منه لسداد دينك وتأمن على نفسك الفتنة، ما الرأي في من ينفون عذاب القبر؟ طائفة من أهل البدع والضلال. هناك جماعة تطبق شرع الله في منطقتها، هل يجب علينا الهجرة إلى أوروبا أكثر من ذلك؟ وتكون هناك أمور غامضة عليك نوضحها لك. نصيحة الذين يعملون في المراكز الإسلامية وتعليم أبناء المسلمين في إسبانيا، نصحهم بتقوى الله سبحانه أن يبتعدوا عن الفتن، وأن يفصلوا بين البنين والبنات، وأن يركزوا على تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله. خالد خضر، أعمل بالحكومة وعملي شهادة التأمين على الحياة دون سعي مني، اسمها أمان، رأيكم؟ ما دمت مجبرا عليها دون سعي منك فلا إثم عليك. مقاطعة أم الزوج لوجود مشاكل لكن لا تخاصميها، هل اسم أولاد سيدنا آدم قابيل وهابيل أم هابيل من الإسرائيليات؟ ليس بها نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للخطيب أن يأتي من المصلين أثناء الخطبة الصلاة على النبي وتحدث بذلك ضجة بالمسجد؟ إن فعل لا يأثم، والأولى التقليل من ذلك لعدم مرور ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. وصلي ركعتين لله واحتسب أجرها لأبي المتوفى، لم يرد أن أحدا يصلي عن أحد. هل النار تفنى؟ لا تفنى يا طه. قال تعالى ذكره، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. اللهم يا اول الاولين الى اخره، لا ليس بحديث. حكم قراءه القران من الهاتف، لا باس بذلك. حكم خلع النقاب اثم ومعصيه. من هم الأريسيون؟ الفلاحون، وقيل العمال، وقيل الأتباع. هناك كتاب في الأحاديث الصحيحة والضعيفة بصدد الصدور إن شاء الله. هل طه من أسماء الله الحسنى؟ ليس من أسماء الله الحسنى. هل يجوز قول إن الله هو المعلم؟ ليس المعلم من أسماء الله، وإن كان الذي يعلم هو الله، علمك ما لم تكن تعلم. هل يوجد تخفيف عن أم الرسول وأبيه؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله، بالشفاعة فلا شفاعة لمن مات على الكفر. بعطي رجل فلوس يشغلها، ويحدد ربح ما الحكم. إذا كان يعطيك ربحا تحت حساب إلى أن تأتي أوقات تصفية الأرباح ويحذف منك أو يزيدك لا بأس بذلك. حكم سماع القرآن بصوت شيخ معين فقط، هل أنت مفتون يا حلواني أو ما شأنك؟ لا تقيد نفسك بأحد إلا برسول الله. لا هجرة بعد الفتح يعني لا نسافر، لا ليس هكذا، إنما المراد لا هجرة إلى مدينة رسول الله بعد الفتح، أي عفوا ثواب الهجرة قد جاءت بعد الفتح، ويعني الهجرة إلى مكة من الناس، يعني الهجرة إلى المدينة. أما الهجرة من أماكن الشر والفساد إلى أماكن الخير والصلاح فمضطردة. هل كان ما يقول بعض المغسلين والذين يعملون بالمصرحة بسماع صوت لبعض الموتى هذا كلام باطل؟ الميت إذا مات لا يتكلم. يهدي من يشاء ما معناه؟ يهدي من يشاء ويوفق للإيمان من يشاء. هل يجوز إداء القرآن لغير المسلم إذا أمنت من أمر هو أنه لم يهين القرآن؟ هل في فصل الربيع يكثر نوع من الديدان المضر للأشجار عيونة الغابات التي تستعمل لوقف التصحر؟ لا أعلم شيئا من ذلك، وجزاك الله يا ديكورات. هل ثمة تحريم للاتكاء على اليد اليسرى؟ ورد حديث ضعيف في أن النبي نهى عن الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر، ولكنه مقيد للصلاة وبه علة أيضا. من صغري أصلي ولكن بدون تكبيرة إحرام لمدة 10 سنوات بجهل، معذورة بجهلك يا سيلة. ما حكم حديث من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله؟ لا يصح. الملائكة تحبنا يا حسام؟ الله يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يستغفرون للذين آمنوا. ما حكم من يتلقبون بالسلفيين؟ الاصطلاحات لا نحب إلى الاصطلاحات الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا القرآن كذلك سماكم بالمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. النوم على البطن حرام؟ النوم على البطن لا بأس به. الحديث الوارد في المنع منه أنها ضجعة يبغضها الله حديث ضعيف. هل الزواج مكتوب؟ نعم مكتوب، وكل شيء مكتوب. تفسير الأحلام يا محمد ليس هذا شأننا في هذا المقام. مصطفى المعوض يقول لي أخت توفت في حياة والدها، بعدين ما كانت متزوجة ولدها ولد وبنت، والآن الأب توفاه الله، هل لأولادي الحق في الميراث من جدهم؟ ليس لهم حق يا مصطفى، الحكومات تجعل لها وصية واجبة ولم يجبها الله. المحجبة التي تلبس بنطال جنز، طبعا هذا تبرج بلا ريب. هل يجوز مرأة أم النساء في صلاة جهرية؟ أن ترفع صوتها بالقرآن إذا كانت في وسط النساء حيث لا يسمعها رجال. سعد بن معاذ ضم عليه القبر، الحديث الوارد في ذلك في نزاع وأراه ضعيفا. أريد عمل مشروع ناقص على فلوس، عاوز الدين هم من الرجل بس فلوسه فيها حرام، ينفع الدين منه؟ لا تستدين منه، لكن إذا كان سرقها لا يجوز. أما إذا كانت أموالهم مختلطة يجوز لك أن تستدين منهم بدون ربا. هل يجوز كشف القدمين في الصلاة للمرأة؟ يجوز مع القراءة. هل قراءة الفاتحة عند القبور بدعة؟ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز السلام على الهندوس عباد البقر؟ لا تبدأهم بالسلام، حيين بأية تحية أخرى. ممرضة إسبانية طلبت مني قرآن مترجم بالإسبانية وتقول إنها ترتاح عند قراءتها له، أعطيها القرآن؟ نبي الحفظ القرآن يجب أن يكون بأحكام القراءة، أو تستطيع المرأة الحفظ بدون أحكام؟ بلا شك أن الحفظ بالأحكام أفضل، ولكن إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنما لو أصلي الوتر ولا النوافل غير الفريضة أنت محروم وإن كنت لم تأثم. هل يجوز الأكل من مطاعم ملاحظة والأكل ليس لحما؟ ما أعرف معنى ملاحظة. شغلي حلال بس ما فيه بركة، لماذا؟ اسأل الله أن يبارك لك. هل يجوز الأكل من مطاعم؟ علي ثلاث كفارات أيمان، هل أعطيها لعائلة واحدة؟ إذا كانت العائلة من 10 مساكين يجوز، أما إذا كانت دون ذلك فلا يجوز. هل يجوز للأب أن يغير لابنته الصغيرة؟ إذا كانت طفلة يجوز له. إن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء؟ هل يجوز وهب أجر عمل ما لميت؟ هل يصل الأجر له؟ نعم يصل. كيف أراجع على حفظ من القرآن وأحفظه عن ظهر قلب ولا أنساه؟ أقول وبالله التوفيق، صلي بالذي تحفظه من الليل، صلي بالذي تحفظه من الليل. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكرا، وإذا لم يقم به نسي. واسأل الله أن يثبت الحفظ في قلبك. متى يجوز للبنت الزواج بدون إذن وليها؟ إذا كان وليها كافرا أو معضلا لها لغير سبب شرعي. نذرت لله عندما يرزقني الله ولد أن أعمده بالكنيسة. أعوذ بالله، لا تفعلي لا تفعلي لا تفعلي، هذا تكفير ولدك، تكفرينه. ابتعدي عن هذا، ولا وفاء للنذر، ولا وفاء للنذر في معصية الله. أبو صالح، تريد رقمي 0,5,3,3,3,8,3. ما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. واللبيب سالم، تنظيف اليد بالكحول الطب يبطل الوضوء؟ لا يبطله. للقرنين حي أو ميت؟ ميت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون؟ دعاءك لوالدي يرجع لصلاتي وحفظ القرآن. اللهم رد إليها والدها إلى كتابك وسنة نبيك وذريتنا المسلمين. هل القصر واجب؟ القصر مستحب. أريد أن أعمل مشروع ناقص، خلاص. هل يجوز قول سبحان الله وبحمده إلى آخر الذكر في المساء أم أنه مخصص بالصباح؟ يجوز من ناحية الجواز. وائل منتظر ابن عبد الستار، خلاص أجازناك. هل يجوز الزواج من صاحبة الغنى وفي نيته أن أطول الرخاء الوفير أم نيتي تفسد الزواج؟ لا بأس أن تتزوج امرأة ثرية، لكن احرص على الدين. هل خضر نبي؟ تلك مسألة فيها نزاع. المستدلون على نبوته يستدلون بقول الله تعالى، بقوله وما فعلته عن أمري، وقوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ففسروا الرحمة بالنبوة. أما المناجئون فقالوا لا يلزم أن كل من يوحى إليه وحي يكون نبيا، لأن الله قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، والرحمة لا يستلزم أن تكون النبوة. متى يجوز للبنت الجواز بدون إذن وليها؟ قلنا إذا كان أبوها كافرا أو كان يعضلها لغير سبب شرعي. بول الطفل الرضيع لا ينقض الوضوء. زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، والنصاب 97.2 من الجرامات من عيار 21، و85 جراما من عيار 24. هل يجوز الصيام في رمضان على جنابة؟ إذا أجنبت ليلا ولم تغتسل يجوز لك الصيام. كيف أساعد ولدي ليرجع تكملة حفظه وصلاته؟ استعيني بالله وذكريه بالله وكذا. صلت عليه صحبة صالحة. أين كان الله قبل خلق السماء يا أحمد؟ قال الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عفوا قال الله تعالى وكان عرشه على الماء. صلة الرحم من ناحية الأم والأب والزوج، من ناحية الأم انتصار، من ناحية الأم والأب. أما من ناحية الزوج فيطلق عليهم أصهار. نرمينا هل صحيح أن القرين يجلس على قبر صاحبه حتى يوم القيامة؟ ليس في هذا نص. مرميرو لماذا لا تجيب على سؤال ما سؤالك؟ هل تحديد اللحية حرام أم مكروه؟ تحديد اللحية هي العظمة من هنا إلى أسفل إلى الناحية الأخرى بمحاذاة الأذن، فهذه العظمة هي اللحية. مكان يا مولانا ما مكان؟ مولانا هل أنت أعتقتني؟ تقول لي يا مولانا. قال النبي في شأن زيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، المولى المعتق أو المعتق. نعم قد تطلق المولى على الناصر وعلى كما قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم، لكن السلف الأول ما كانوا يقولون يا مولانا عمر، يا مولانا علي، يا مولانا أبو بكر، يا مولانا شافعي، كل هذا لم يرد. لا أريد أن ألبس الحجاب، ماذا تفعل؟ البسي. هل توجد حياة البرزخ؟ نعم. مكان ماذا يا مولانا الذي هو؟ أين الله؟ كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. بفضل الله أحفظ القرآن كل مجلس مع المحفظة عشان أحفظ، يأتيني الألم في ظهري غير طبيعي وراق جدا، يعني فين تعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان. لا تعتذر يا أحمد. هل يجوز للأطفال أن يصلوا العشاء قبل الأذان لأنه يتأخر من أجل أن لا يضيعوها؟ واعلم أن وقت العشاء يبدأ عند سقوط الشفق الأحمر والحمرة التي في السماء في اتجاه غروب الشمس. بالمتابعة اتضح أنها تكون قبل الوقت المعلم بوقته. هذا للعلم ومن شاء يجرب جرب. هل يجوز عفوا هل يحس الميت بزيارتنا؟ الله أعلم. لو ما نزل آدم على الرب على الأرض هل سيتناسل؟ أسئلة عاقلة، لأن السؤال ينم عن سائلة. هناك أسئلة بغض النظر عن السائل يقال عن السائل إنه متنطع، وأسئلة تستطيع أن تحكم على السائل أنه مجنون. فالسؤال ينم عن سائله حبك الله يا أحمد وجزاك الله خيرا أغلب صلواتي وأنا جالس للتعب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الصور التي على الحائط صور ذات الأرواح تطرد الملائكة لا تجوز هل يجوز الأكل بأنية من ذهب لا يجوز يا شم يا شمت ما أدري ما سؤالك إلى الأسئلة ما صحة حديث امتحان الفترة الحديث هو أربعة يبنون بحججهم يوم القيامة رجل من أهل الكتاب أربعة يبنون بحججهم يوم القيامة طفل مات في الصغر يقول يا رب أتى الإسلام وأنا لا أعرف مجنون يقول أتى الإسلام والصبي يرمونني بالبعض شيخ خارف يقول يا رب أتى الإسلام وأنا لا أعرف أيضا رجل مات في الفترة قبل مبعث النبي فيختبرون في عرصات القيامة باقتحام نار إن اقتحموها كانت بردا وسلاما وإلا كانت عذابا الحديث في سنده مقال هل عذاب القبر حق؟ نعم عذاب القبر حق هل يجوز قول يا أخي لغير المسلم إذا كنت توهم أنك تصحح دينه ملته ملة الكفر فلا يجوز أما إذا كانت أخوة في النسب أو أخوة في البلاد فإن الله قال وإلى عاد أخاهم هودا أول مرة أشوف رجل دين بارك الله فيك يا أمير هل يجوز القول لغير المسلم جزاك الله خيرا الله يقول لئن أشركت لأحبطن عملك يحيى العدو يسأل حال بينهما الموج هل معناها أن الموج ارتفع حتى لا يرى يرى نوح ابنه ويغرق كذا هو الله أعلم حفظ أولاد القرآن ولكن أشد عليهم ارفق الذي يموت دون بيع يموت ميتة جاهلية ليس المعنى أنه يموت على الكفر كلا بل كما قال الإمام أحمد هذا في الإمام الذي يجتمع عليه الناس يشيرون هذا إمام كلمة متفقة للمسلمين كلهم وأيضا المعنى أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية أن أهل الجاهلية كانوا يستنكفون أن يبايعوا أحدا وليس المعنى أنهم يكونون كفارا هل يجوز المرأة المتحجبة أن العمل في مكان يأمر فيه بنزع الحجاب لا يجوز لها ذلك هل يجوز الوضوء بأنية الخمر إذا كانت نظيفة وغسلت لا بأس هل يجوز أن نقول للكافر أحبك لأخلاقك قل أحب أخلاقك ليس لدينك طيب صلاة بحجاب شفاف ماذا يشف يا إيمي ينبني على الجواب سؤال جواب سؤالك حكم السكن بجوار مقابر النصارى جائز مع الكراهة صحة أن النبي جمع الصلاة بغير عذر ثابت صحيح ولكنها للضرورات أيضا غير عذر من سفر ولا مرض ولا مطر لكن بأعذار أخر ممكن طالبها دخلت مثل الامتحان لما دخلت الامتحان الامتحان لن ينتهي إلا بعد غروب الشمس فجمعت الظهر مع العصر من السنة دعاء الخطيب بعد كل خطبة جمعة ودعاء الجمهور أن سنة الرسول الخبر الذي وقفت عليه في سنده ضعف أن النبي كان يستغفر في آخر خطبة من المؤمنات إن قال الصنعاني عليه العمل ما معنى قول الله تعالى والله خير الماكرين هذه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون للمسجد. يقول استأذنت من امرأة مكلفة في مسجد الرسول عن أخذ المصحف فأذنت لي وأخذته. يا وكية لماذا تأخذين المصحف من مسجد رسول الله؟ والمسؤولة ليس يعني الموظفة في الناس ليست هي مسؤولة عن المصاحف. شراء سيارة من البنك الإسلامي، البنك لا يمتلكها، يدخل مولا ويأخذ التمويل مع الفائدة الربوية، مع التجوز في كلمة الفائدة الربوية. هل صح حديث من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر؟ صحيح. هل يجوز لغير المسلمين أن يتصدقوا على المسلمين؟ يجوز. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات ضعيف. حكم على المرأة كمدرسة بالنقاب دون اختلاط لا بأس. صحة حديث قتل الوضع حديث صحيح. حكم الإجهاض قبل 40 للضرورات. هل تجوز الصلاة على النبي في صلاة النافلة؟ تجوز في موطنها. هل جواز الرضاع حلال أم حرام؟ ترضى من من؟ ترضى من الصغر؟ الصغر وضح سؤالك. هل يجوز المرأة أن تقرأ من المصحف ببنطال وشعرها مكشوف؟ يجوز، والأولى التستر. هل يدخل جنة غير المسلمين؟ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى نميتكم ثم نحييكم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ في بطون أمهاتكم ليس لكم ذكر. ثم أحياكم بخروجكم من بطون أمهاتكم ثم يميتكم عند انتهاء الأجل ثم يحييكم يوم القيامة. كيف ماتت السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قبضت روحها كما تقبض سائر الأرواح. بهذا القدر أستجي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على خير، اللهم آمين. سألني الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ المسلمين وبلادهم من كل مكروه ومن كل سوء. هذا وأوصي نفسي إخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا أوصي نفسي وإخواني بالبعد عن الفتن والضلالات والمذاهب الهدامة كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والتكفير والتشيع والرفض والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئام الضالة من البشر. أذكر بأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا وإن شاء الله وبعد دقائق من فصل المجلس نعود إلى التذكير ببعض سير النساء الفضليات من الصحابيات من بعدهن في مدة لا تتجاوز ربع ساعة إن شاء الله تعالى، تذكيرا بالصحابيات الفضليات وأيضا بيانا لنسائنا عن سلفهن الصالح من الصحابيات. أستعين بالله على ذلك، وبعد قليل إن شاء الله نعاود لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.